القرآن الكريم معجزة الله الخالدة، معجزة أبهرت الأولين والآخرين، معجزة جعلت البلغاء والفصحاء حائرين. كلام الله تعالى ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين، له في كل حزب وآية نور وهداية. مع كتاب الله تعالى وفي رحاب آياته المباركات نقضي وإياكم والكرام هذه الساعة، حيث نقدم فيها مجموعة من التلاوات المتنوعة والمختارة، حيث نقدم في كل تلاوة تقديما مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة تستمعون إن شاء الله إلى أربع فقرات. الأولى هي فقرة التلاوات المرتلة والقارئ سعد العتيبي، ومن ثم فقرة القراء الأعاجم، وفي الفقرة الثالثة فقرة التلاوات المجودة. وهذه الحلقة هي في هذه الحلقة معنا قراءة مجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي، ونختم بالفقرة الرابعة والأخيرة وهي فقرة صغار القراء. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذن نبدأ بفقرة التلاوات المرتلة والقارئ سعد بن عبيد العتيبي، وهو إمام جامع العساف بحي الخالدية في جدة، وقد اشتهر بصوت عذب ندي. نقدم له هذه التلاوة من سورة النبأ وحتى سورة المطففين. السور في معناها الإجمالي في سورة النبأ استنكار لما يبدو من الكفار من استعظام خبر البعث والجزاء وتأكيد وقوعهما وتدليل على قدرة الله عليهما بمشاهد كون الله وعظمته. أما سورة النازعات ففيها توكيد رباني بتحقيق يوم البعث والحساب وما سوف يستولي على الكفار فيه من خوف وندم وتذكير برسالة موسى إلى فرعون. أما سورة عبس ففيها تقرير لمهمة النبوة وتوبيخ الإنسان على جحوده وتعداد نعم الله عليه. أما سورة التكوير ففيها موضوعان هما يوم القيامة وتوكيد صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الانفطار إنذار بالبعث وهوله ومشاهده والتشنيع على المكذبين الذين يقفون من الله موقف الكفر والنكران مع عظيم نعمه عليهم في حسن الخلق ومواهب العقل. أما سورة المطففين ففيها تهديد الغشاشين في الكيل والميزان وإنذار بحساب الله وذكر مصير المكذبين والمؤمنين يوم القيامة. إذن من سورة النبأ وحتى سورة المطففين هذه التلاوة للقارئ سعد بن عبيد العتيبي. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا

ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام في هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه، إلى الفقرة الثانية وهي فقرة القراء العاجم، حيث نقدم تلاوة قصيرة لقارئ من دولة غانا سبق له المشاركة في مسابقات قرآنية دولية عديدة، منها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره قبل 4 أعوام، وأيضا شارك في جائزة دبي الدولية. نقدم له هذه التلاوة من سورة الأنعام. الآيات في معناها الإجمالي: التشريع في الإسلام منوط بمن يملك القدرة على خلق الأشياء وإيجادها، وبما أن الله تعالى هو وحده مبدع الكائنات كلها وصاحب النعم الجليلة، فهو مصدر التشريع من إباحة وتحريم وإيجاب ومنع، وليس للبشر الحق في أن يحرموا أو يحللوا ما شاءوا من غير حجة بينة ولا برهان واضح. لذا نبه الله تعالى في هذه الآيات إلى هذه القضية المهمة. فلما افترى المشركون على الله الكذب وأحلوا وحرموا، دلهم على قدرته ووحدانيته تعالى، وأوضح لهم أن الخالق المبدع هو صاحب الحق في التحليل والتحريم. كما تضمنت الآيات والتي سوف نستمع إليها الآن التنبيه على مواضع الاعتبار والاتعاظ، وفيها أيضا الأمر بفريضة الزكاة على الزروع والثمار. من سورة الأنعام هذه القراءة للقارئ الحسن عز الدين من دولة غانا. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كانت هذه القراءة للقارئ الحسن عز الدين من دولة غانا، والآيات التي استمعنا إليها هي من سورة الأنعام. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوات المجودة. معنا فيها قراءة للشيخ محمد صديق المنشاوي، وهو قارئ غني عن التعريف، وقد نشأ في أسرة قرآنية. توفي رحمة الله عليه عام 1389 للهجرة، مخلفا العديد من التسجيلات التي لا زالت تبث إلى يومنا هذا في الإذاعات والقنوات والمواقع الإلكترونية. نقدم له التلاوة المجودة من سورة الفاتحة ومطلع سورة البقرة. سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم لافتتاح الكتاب العزيز بها، حيث أنها أول القرآن في الترتيب لا في النزول، وهي على قصرها وجازتها قد حوت معاني القرآن العظيم واشتملت على مقاصده الأساسية، فهي تتناول أصول الدين وفروعه بالإجمال. وفي مطلع سورة البقرة تأصيل العقيدة الإسلامية ومبدأها الإيمان بالله وبالغيب وبأن مصدر القرآن الكريم هو الله عز وجل، والاعتقاد الجازم بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء السابقين، وبأن العمل الصالح ترجمان ذلك الإيمان، ويتمثل العمل بعقد صلة الإنسان مع ربه بواسطة الصلاة، وبتحقيق أصول التكافل الاجتماعي بواسطة الإنفاق في سبيل الله، ويقتضي تقرير العقيدة التحدث عن صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين لعقد مقارنة بين أهل النجاة وبين أهل الدمار والهلاك. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها الآن من سورتي الفاتحة والبقرة، وفي تلاوة مجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام المتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولكن لا يشعرون. يكاد المرء يخطف أبصاره. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قالوا هذا الذي وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى من سورة الفاتحة ومن مطلع سورة البقرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. أيها الكرام، إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة صغار القراء. معنا فيها قراءة لقارئ ناشئ من دولة طاجيكستان، وهو القارئ محراب الدين محمد يوسف من طاجيكستان، إحدى الجمهوريات الإسلامية في آسيا التي تخرج منها نماذج التي تخرج نماذج مبهرة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، مع أن القرآن الكريم طالما حرب فيها في السابق. هو طفل نشأ في رحاب القرآن، فتم حفظه في سنتين قبل أن يتم السادسة من عمره، وبحسن ترتيل وتجويد ما شاء الله. نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة الرحمن. عدد الله تعالى في مطلع هذه السورة الكريمة آلاءه ونعمه العظمى، وأولها نعمة الدين والوحي وإنزال القرآن وتعليمه، فهو النعمة الكبرى وسلام الكتب السماوية ومصداقها. ثم أتبعه ببيان خلق الإنسان ليعلم أنه إنما خلقه للدين والإفادة من الوحي وكتاب الله، ثم ذكر ما تميز به عن سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. ثم أحصى الله تعالى أصول النعم الظاهرة الكبرى في الكون من الشمس والقمر والنبات والشجر والسماء القائمة على التوازن الدقيق، والأرض ذات الفواكه والثمار والأشجار والزروع والرياحين. إذن من مطلع سورة الرحمن هذه القراءة للناشئ محراب الدين من دولة طاجيكستان. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان